فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يلاحظ في هذا الزمان كثرة الفتن والحوادث وأيضا الحسد وما إلى ذلك، هل هذا من علامات قيام الساعة؟ بلا شك أن الفتن أنها من علامات قيام الساعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يسأل الله سلامة من الفتن، وإذا حدثت فإنه لا يشارك فيها، يبتعد عنها ويشتغل بالعبادة. فالعبادة وقت الهرج كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، يشتغل بالعبادة ويترك الدخول في الفتن والمشاركة فيها، يبتعد عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لحذيفة ما يحدث من الفتن ومن وجود الدعاة إليها، دعاة على أبواب جهنم، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا من أعظم ما يقي من الفتن، أن المسلم ينضم إلى جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة تيأتيك الموت وأنت على ذلك. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا. ما الحكم في إنسان سب الله والعياذ بالله أو الرسول في الشريعة الإسلامية؟ حكمه أنه مرتد عن دين الإسلام، وأنه يقتل ولا يستتاب. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقتل ولا يستتاب، لأن هذا أعظم الردة والعياذ بالله. قل: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا. أرجو من الشيخ كلمة عن كيفية تحقيق الثبات عند المصائب في ضوء الهدي النبوي والرضا بقضاء الله وقدره، مع ذكر الأدلة في ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على المسلم عند نزول المصائب الصبر والاحتساب والدعاء، بقوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وحبس اللسان عن التشكي وعن النياحة والتألم مما جرى من القضاء والقدر. فعلى المسلم أنه يصبر وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها. هذا الذي ورد، فما يقوله المصاب عند نزول المصيبة. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا. الإيمان عند أهل السنة هل يزيد وينقص، وما تعريفه؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما زيادته فدليلها قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فتزيد الإيمان. ويقول سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والله جل وعلا قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فدلت هذه الأدلة على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الإيمان يزيد ويكمل وينقص حتى لا يبقى منه إلا مقدار حبة خردل أو أقل من ذلك، فدل على زيادة الإيمان ونقصه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أحد تشبه باليهود أو النصارى هل نقول عليه أنه يهودي أو نصراني بناء على الحديث؟ أرجو التوضيح. هذا بينا، تشبه منه ما هو شرك كفر، ومنه ما هو محرم وهو دون الشرك، ومنه ما هو مكروه. نعم. يقول: كلمة التوحيد لا إله إلا الله كيف كانت مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ نعم، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله هذا ترك لعبادة ما سوى الله، إلا الله هذا إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهي اشتملت على نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل. ولذلك تسمى كلمة الإخلاص، تسمى العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها وأهلها، فهي كلمة عظيمة، هي كلمة عظيمة لما تشتمل عليه من توحيد الله وعبادته ونفي عبادة ما سواه وإبطال عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وبذلك تجتمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الشيخ، ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء والصفات، الأسماء هي ما سمى الله به نفسه من الله العزيز الكريم الحكيم، والصفات كل اسم من أسماء الله فإنه يؤخذ منه صفة من صفات الله، مثل العزيز يؤخذ منه صفة العزة لله، الكريم يؤخذ منه صفة الكرم لله عز وجل، وهكذا. ما الأسباب المعينة على الإخلاص وكذلك الثبات على الدين؟ الأسباب المعينة قوة الإيمان، الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ومرافقة ومجالسة الصالحين، هذه من الأسباب لحياة القلوب ولذكر الله عز وجل، ترك اللهو والغفلة، ترك ما يشغل عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فرق بين القضاء والقدر، وما حكم هذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لا فرق بين القضاء والقدر، كلاهما بمعنى واحد. وأما هذا الدعاء فلم أقف له على أصل، هو على ألسنة الناس لكن يحتاج إلى مراجعة، هل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم التعلق بالأسباب، وإذا ترك الإنسان هذه الأسباب هل يأثم؟ لا يتركها ولا يتعلق بها، وإنما يأتي بالأسباب ويستعين بالله عز وجل، فلا بد من الأمرين: التوكل على الله واتخاذ الأسباب النافعة، فلا يقتصر على التوكل ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله سبحانه، بل يجمع بينهما. هذا سائل يقول: شيخ، مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر، فكيف الرد على من يقول بأن الثلث الآخر أو الأخير مستمر على مدار الأرض؟ نعم، الله قادر على كل شيء، هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وقدر الليل والنهار. قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فنحن نؤمن بهذا وأيضا نعمل بهذا، فندعو في آخر الليل قبل في وقت السحر، نستغفر ونسأل الله حاجاتنا، لأنها فرصة عظيمة أتاحها الله لنا. وأما السؤال عن اختلاف ثلث الليل باختلاف الأرض فهذا سؤال عن الكيفية، لا نقول كيف ينزل، نقول ينزل سبحانه على صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. عن آيتين كريمتين، الأولى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذا ضعيف الإيمان والمنافق، يعبد الله على حرف يعني على طرف من الدين غير متمكن، فإن أصابه خير اطمأن به وفرح به، وإن أصابه غير ذلك فتنة، إن أصابه فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله. هذه حالة المنافق، وقد تكون حالة ضعيف الإيمان كذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دعوت الله بهذا الاسم وقلت يا علي وأقصد أن الله هو العلي، يقول: إذا دعوت الله بهذا الاسم وقلت يا علي أقصد باسم الله العلي، فهل هو مشابهة لفعل الرافضة الذين يستغيثون بغير الله؟ ليس علي فقط، علي عظيم وهو العلي العظيم، لماذا لا تقول يا علي يا عظيم حتى تسلم من ما قلت، يخشى أن تتنادي علي بن أبي طالب. إذا قلت يا علي يا عظيم كما في الآية تسلم من هذا الاتهام. نعم. ويقول: ما حكم ترك الأسباب في هذه الدنيا فضيلة الشيخ، وما حكم التعلق بها؟ كلا الأمرين لا يجوز، لا ترك الأسباب، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، لكن لابد مع اتخاذ الأسباب من التوكل على الله، فلا يعتمد على السبب. ولهذا يقول السلف: الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في العقيدة. يجمع بين الأمرين: فعل السبب المباح مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما حكم زيارة أماكن السيرة النبوية كغار حراء وجبل أحد ومسجد القبلتين؟ زيارتها للتبرك بها أو أن يعتقد أنها مشروعة هذا بدعة ولا يجوز، أما يزورها للاطلاع فقط فلا بأس، إذا كان يزورها للاطلاع فقط فلا بأس، وأما إذا كان يزورها للتبرك بها أو الاعتقاد أن زيارتها مشروعة وفيها أجر فهذا بدعة ولا يجوز. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا. للتوسل ما حكمه وما أقسامه؟ والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟ التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة هي الطاعة والقربة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته. أما التوسل بالأشخاص، توسل بدعاء الصالحين، أن تطلب من أخيك الرجل الصالح أن يدعو الله لك فلا بأس بذلك، فهذا التوسل بدعاء الصالحين لا بأبدانهم ولا بجاههم، كذلك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، التوسل باتباعه وطاعته ومحبته، وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، أن تطلب منهم أن يدعو الله لك إذا كانوا حاضرين عندك وقادرين على الدعاء، فتطلب منهم ذلك، لا تطلب الدعاء من غائب أو من ميت أو من جن، إنما تدعوه لمن كان حاضرا. لا تطلب الدعاء من ميت، إنما الدعاء من الحي الذي يقدر على الدعاء. وأما التوسل بالجاه فهذا لا يجوز، هذا بدعة، التوسل بالجاه أو بحق الصالحين أو بحق، هذا كله بدعة. وأما التوسل أيضا بالتوسل بالأعمال الصالحة التي سبقت منك تتوسل بها إلى الله فلا بأس بذلك، بدليل حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج، توسل كل واحد منهم بأعماله الصالحة ففرج الله عنهم بذلك. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. نعم. في قول الآية: عالم الغيب لا يعلمه إلا الله، ما حكم من يدعي علم الغيب؟ قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب أو أنه يعلم الغيب فإنه كافر، لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. سائل هذا يردد بعض الناس بأننا موحدون فلا حاجة أن ندرس التوحيد، ما رأيكم في هذا القول؟ نسأل الله العافية، هذا جهل أو سوء عقيدة، لا بد من دراسة التوحيد، لأن ما تجهله أكثر مما تعرفه إن كان عندك معرفة من التوحيد. فلذلك العلماء كانوا يدرسون التوحيد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا، يدرسونه في المساجد، يدرسونه في المدارس، يدرسونه في اجتماعهم، يؤلفون فيه. الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا أعرف التوحيد، قد يخفى عليك أشياء كثيرة تخل بالتوحيد إذا تركتها أو إذا فعلتها، فلا بد أن تعرف ذلك وتخاف على نفسك من الخطأ في العقيدة. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن إبراهيم هو الذي كسر الأصنام وعذب بسبب ذلك وأوذي وصبر عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يخاف على نفسه من أن يفتتن. الإنسان لا يزكي نفسه ويقول: لا أنا أعرف وأنا مؤمن وأنا لا، هذا ما يجوز، هذا غرور والعياذ بالله. والفتنة إذا جاءت تعم إلا من رحم الله عز وجل، وتلتهم الناس إلا من رحم الله منها ونجاه الله منها. الإنسان يخاف على نفسه من الفتنة، خاف على نفسه لا سيما إذا كان يجهل أمور العقيدة فإنه يقع فيها بلا شك. لا يتجنب الشرك حتى يعرف ما هو الشرك وما هي أنواعه، لا يكون موحدا حتى يعلم ما هو التوحيد وما هي أنواع التوحيد، حتى يكون على بصيرة. أما الجاهل فإنه عرضة للخطأ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما السر في اختصاص فهم الأمثال بالعالمين في هذه الآية؟ الجهال لا يفهمونها، الجهال لا يفهمون الأمثال القرآنية، إنما يفهمها أهل العلم. فهذا فيه مدح أهل العلم هذا في مدح أهل العلم. نعم، تعظيم الأمثال القرآنية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ولا غير العلماء من الكفار والمنافقين يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني يقولون كيف الله يضرب المثل بالعنكبوت وبالذباب، ها؟ كيف الله بالنملة؟ كيف الله يضرب المثل بهذه الحشرات؟ ما يفهمون معنى المثل كما يفهمه العلماء. نعم. الفرق بين القضاء والقدر، وما الأثر المترتب على الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر الإيمان به من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان. ولا فرق بين القضاء والقدر، فتؤمن بأن الله قدر كل شيء، وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. أثابكم الله. يقول السائل: أنا شاب ابتليت بمعصية، وكلما تبت منها رجعت أفعلها وأريد التخلص منها، هل يجوز لي إذا فعلتها أن أنذر أن أصوم يوما في سبيل الله أو أتصدق حتى يردعني ذلك عن فعلها مرة أخرى؟ منهي عن النذر فلا تنذر، لكن اعزم على التوبة وكررها، ولا تقنط من رحمة الله. تقول تبت كم مرة ولا لا، لا تقنط من رحمة الله، كل ما تذنب تتوب إلى الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، لا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز زيارة القبور للدعاء فقط؟ إيش الدعاء؟ الدعاء للميت نعم، تدعوه لتزوره لتسلم عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة، طيب. أما تزورها لتدعو لك لنفسك عندها وتظن أن هذا سبب لإجابة الدعاء، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. يقول السائل: بالنسبة للخوارج الذين يكفرون المسلمين، ما هو الراجح في مسألة تكفيرهم؟ هل هم كفار؟ ليسوا كفارا. يقول علي رضي الله عنه: من الكفر فروا، هم فروا من الكفر، تشددوا فقط، وإلا فهم ليسوا كفارا، لكنهم على غير الطريق الصحيح. نعم. يسأل يقول: هل هنالك دعوة للتوحيد قبل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب في زمانه؟ نعم، الدعوة لله الحمد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، والدعوة مستمرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، إلا أنها تارة تكون في هذا البلد، وتارة تكون في بلد آخر، وتارة تكون في المشرق، تارة تكون في المغرب، وإلا فالدعوة إلى الله لا تزال مستمرة ولله الحمد. نعم. هناك من يقول أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله والعمل بها، وليس هناك توحيد للألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إنما هذه أشياء محدثة، فكيف؟ هذا هو المحدث اللي يقول الكلام، هذا هو المحدث والمحدث أيضا، لأنه ما يفهم والعياذ بالله، ما يفهم أنواع التوحيد، ولا يفهم القرآن ولا السنة. يجب مثل هذا أن يستر على نفسه ويسكت، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول بعض الشباب يعجب بلاعبين للكرة من الكفار ويتابعونهم ويقلدونهم ويلبسون ملابس بأسمائهم، فهل تجوز هذه الأمور؟ لا يجوز لبس الملابس اللي عليها أسماء الكفار، لا يجوز، هذا تعظيم للكفار، تعظيم للكفار، هذا لا يجوز. لا تلبس الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار أو شعار الكفار، نعم، أو الإشادة بالألعاب الرياضية، لأنها من اللهو واللعب ما فيها فائدة، نعم، فلا يشاد بها ولا تمدح. نعم. فضل الدعاء في حياة المسلم، وما هي أوقات الدعاء، وما هي أوقات الإجابة التي يتحراها المسلم للدعاء لإخوانه المسلمين؟ الدعاء أمر مهم قد أمر الله به سبحانه، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سماه دعاء وسماه عبادة وسماه دينا، فادعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء أمره عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي أعظم أركان العبادة الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك الدعاء هو أعظم دعائم هذا الدين، فعلى المسلمين يكثروا من الدعاء، خصوصا في الأوقات التي يفضل فيها الدعاء على الدعاء في غيرها، كالدعاء في آخر الليل، والدعاء في أدبار الصلوات، والدعاء في السجود، والدعاء آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، والدعاء عموما في كل الأوقات له مجال عظيم، وهو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، خصوصا في وقت الأزمات والشدائد. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا أن يستجيب لنا، وهو لا يخلف وعده، وإنما الإخلاف إذا حصل فهو منا، فعلينا أن نصلح ما بيننا وبين الله، وأن نخلص الدعاء لنا وللمسلمين، خصوصا في أوقات الأزمات، والله قريب مجيب، يكون اتصالنا بربنا، نستمد منه العون والتوفيق، وندعوه في أوقات الحاجات والملمات وفي كل وقت. نعم. رجل يوسوس له الشيطان بين فينة وأخرى بوساوس عظيمة تتعلق بالله عز وجل، وهو خائف من ذلك، نرجو منكم التوجيه له. التوجيه أنه يتعوذ بالله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس بذلك. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. فيستعيذ بالله من الشيطان، وأيضا يرفض هذا الهاجس ولا يهتم به، وسيذهب عنه بإذن الله. نعم. دماء المعصومة، ولماذا سميت معصومة أحسن الله إليكم وبارك فيكم؟ معصومة يعني ممنوعة من الاعتداء عليها، وهي نفس المؤمن أو نفس الكافر المعاهد، نفس المؤمن أو نفس الكافر المعاهد، هذه أنفس معصومة لا يجوز الاعتداء عليها. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: النعيم نعيم الآخرة، هل يحصل للجنسين الرجال والنساء بالتساوي؟ وما هو النعيم المقيم؟ نعم، الله جل وعلا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ولم يفرق بين الرجال والنساء في ذلك. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله جل وعلا يعلم مخلوقاته وأين تكون وأين تسكن، ويوصل إليها أقواتها في أماكنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد دليل شرعي أن الميت يسر بزيارة أهله له؟ نعم، يسر ويأنس بذلك ويفرح بالدعاء له. نعم. ما نقول لمن يذكر أنه يقول لماذا تدعون إلى التوحيد والناس مسلمون وجزاك الله خيرا؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ أليسوا أهل الكتاب وأهل العلم؟ لكن قد يجهلون معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، يبين لهم وإن كانوا أهل الكتاب وعلم. نعم. من هو جبرائيل؟ ما تعرف جبرائيل؟ جبرائيل هو أفضل الملائكة والأمين الذي ائتمنه الله على وحيه، الروح الأمين نزل به الروح، يعني القرآن نزل به من؟ الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام، على قلبك، قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الملائكة. نعم. هذا سائل يقول: أبو إبراهيم يسأل عن حكم بناء المعابد الوثنية أو معابد اليهود والنصارى في ديار وبلاد المسلمين. لا يجوز أن يمكن اليهود والنصارى من إحداث كنائس أو معابد في بلاد المسلمين، وإنما تقر الكنائس التي عقد المسلمون معهم العهد، الكنائس الموجودة. أما إحداث الكنائس أو إعادة بنائها إذا انهدمت فهذا لا يجوز في بلاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حروب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع من منع الزكاة تسمى بحربه مع المرتدين، فهل هذا يدل على أنهم قد ارتدوا؟ هو أبو بكر الصديق قاتل فريقين، قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، قاتل المرتدين وقاتل أيضا مانع الزكاة. نعم. الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في دراسة العقيدة؟ يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالكتب المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، إن كان إنه في الدراسة نظامية المقررات الحمد لله كفيلة بهذا، هي على التدرج، وإن كان يدرس على المشايخ فالمشايخ يبينون له هذا الشيء، وإن كان ما عنده مشايخ ولا عنده دراسة نظامية فهذا ما يصلح إنه يسير كذا بدون علماء وبدون دون يعني منهجية، لازم يكون على منهج، إما على العلماء وإلا على الدراسة في الكتب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى كلية الشريعة. نعم. نظامية، دراسة نظامية. نعم. فضيلة الشيخ، القول الراجح في أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ما الوارد في ذلك وهل هو كذلك؟ نعم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل الزيادة قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا زادتهم إيمانا. يقول بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي قوله في حديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول الملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. قلتم في درس ماض حفظكم الله أن الأحياء قد يعلمون أشياء من الأموات، وهنا يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا في تلاقي الأرواح، إذا نام الإنسان فإنها تتلاقى أرواح الأموات وأرواح النائمين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. روح النائم ترجع إلى صاحبها ويستيقظ، أما روح الميت هذه يمسكها الله ولا ترجع. اختلاط أرواح الأموات وأرواح النائمين هذا في النوم، ولذلك يشوف الميت ويتكلم معه الميت ويوصيه بأشياء، هذا شيء مشاهد. نعم. قل السائل أم عبد الله ما منزلة الصبر في الإسلام، فقد ابتليت أختي وفقدت ابنتها بالمرض الخطير، ثم لحق الابن الثاني بمرض آخر وهي صابرة ومحتسبة ولكنها تبكي منذ 6 أشهر. البكاء لا يؤاخذ عليه، إنما الذي يؤاخذ عليه النياحة والكلام السيء والتحسر أو لطم الخدود أو شق الجيوب، هذا من أمور الجاهلية وهو الحرام. إنما أما البكاء، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم لما مات وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. والله جل وعلا يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. عن التساهل في الفتوى، حيث أنني لاحظت أن البعض من الإخوة هداهم الله في المجالس وفي الأماكن العامة حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين، إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك، وللأسف أنهم لا يعلمون بأن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة سؤاله. الأمر الآخر الذي أود أن أختم به إذا سمحت لي عزيزي مقدم البرنامج، هذا البرنامج والله استفدنا منه كثيرا، لا سيما طبعا تواجد فضيلة الشيخ الوالد صالح الفوزان. أتمنى من المشاهدين الذين يتواصلون مع البرنامج، حيث أنني لاحظت البعض منهم يتحدث ويقاطع الشيخ يتكلم، فأتمنى حقيقة أن ينصتوا حينما يطرح السؤال وينتهي من سؤاله ويبدأ الشيخ بالتفضل بالإجابة، أن ينصت حتى ينتهي الشيخ، ثم بعد ذلك إن كان لديه سؤال آخر يطرح السؤال، والأفضل أن تسجل السؤال على الورق وينتهي الاتصال. شكرا لك. شكرا يا أخ ناصر على هذا السؤال وأيضا على هذه الملاحظة الطيبة، وتسمع الآن إجابة الشيخ الله يحفظه. نعم. السؤال الأول يسأل شيخنا عن التساهل في الفتوى في المجالس والأماكن، وبعضهم يقول سمعت كذا، وبعضهم يذهب للنت أو شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليه. الفتوى من القول على الله، هي توقيع عن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالفتوى توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة وعن أهل العلم متأكد منها ويفهمها فلا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم. وأما مجرد كل ما سمع يقول سمعت كذا وكذا، وقد يكون الفتوى قد تكون الفتوى خطأ وصدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور. الفتوى الشخصية لا بأس أن يفتي من سأله أو من لاحظ عليه إذا كان عنده علم، وأما الفتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى الإفتاء، إلى دار الإفتاء ليتولوا الإجابة عنها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فترد الفتاوى العامة والنوازل إلى الإفتاء المعتمد، ولا يسأل عنها كل أحد ولا يتدخل فيها كل أحد. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هناك من يقول بأن من يخاف العين هو أكثر الأشخاص المعرضين للعين، فهل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟ العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين. لكن المسلم يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يفتح على نفسه باب الأوهام والتخوف، يتوكل على الله ويكثر من الورد في الصباح والمساء، ولا يضره هذه الهواجس وهذه الوساوس، ولا يجعل كل شيء يعرض له يقول هذا عين. عليه أنه يصبر ويتوكل على الله ويكثر من ذكر الله ويتعاطى أسباب العلاج المطلوبة والدواء الشافي بإذن الله مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف يتقي الإنسان ربه في السر والعلن؟ يتقي ربه يخاف من الله عز وجل، وهذا له أسباب، أنه يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من ذكر الله عز وجل، يجالس الصالحين، كل هذا من أسباب أن الإنسان يتقي ربه ويخاف من الله عز وجل ولا يغفل عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن الأوراد الصباحية والمسائية. وفوق ذلك يحافظ على فرائض الله، حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة مخلصا لله عز وجل. هذا سائل يقول: شيخ، ما الأسباب المعينة على الخوف من الله؟ يتذكر الإنسان ويقرأ القرآن الذي فيه الوعيد على الذنوب والمعاصي فيخاف من الله عز وجل، لأن ذلك يذكره، ينظر في الحوادث وما يحدث، هذا يذكره أيضا في توبة إلى الله عز وجل والخوف من الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحسنات تتفاوت فيما بينها؟ يعني إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليهما المسلم في ذلك؟ الأجر ليس على المشقة، الأجر على النية والإخلاص لله عز وجل، أن يخلص لله في العمل سواء كان شاقا أو غير شاق، عليه أن يخلص النية لله عز وجل، هذا الذي فيه الأجر. بعض الناس عنده تسويف ويمشي على طريق الخطأ والزلل ويقول: حتى الآن لم يرد الله هدايتي. سأل الله العافية من هذا الكلام، هذا لا يجوز. الله جل وعلا، نعم، هو قدر المقادير، ولكن أعطاك القدرة على أن تعمل وأن تتقرب إلى الله عز وجل، وأوجب عليك فرائض وواجبات يجب عليك أن تقوم بها في أوقاتها، وعلى صفتها المشروعة، ولا تقول تعتمد على القدر، تقول الله ما قدر إني أعمل كذا، ما هذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الأعمال والفرائض والواجبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تكفير المسلم حق لكل أحد، أم أنه لا بد من حكم الحاكم والقاضي بردة الشخص؟ المعين ما يجوز يحكم بردته إلا من عند المحكمة، من عند القاضي، من عند القاضي، لأن حكم بردته يترتب عليه عزل زوجته عنه، يترتب عليه أنه لا يورث ماله ولا يرث من قريبه، ولا يترتب عليه أحكام، لا بد من حكم القاضي بردته. نعم. سؤاله الثاني: ما المقدار المجزئ من الفقه والعلم للمسلم أن يتعلمه في هذه الحياة؟ العلم على قسمين: علم ضروري وهو ما يستقيم به دين المسلم من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، هذا لا بد منه، كل مسلم يتعلم هذا، أركان الإسلام الخمسة يتعلمها ويفهم معانيها ليعمل بها، وهذا مبسوط ومشروح بكتب مختصرة ولله الحمد، لا يشكل حفظها وترديدها لأنها مختصرات مفيدة وسهلة. فلا يسع مسلما إلا أن يتعلم أركان الإسلام، وما زاد عن ذلك من علم المواريث وعلم البيع والشراء وعلم القضاء وعلم أحكام النكاح وغير ذلك، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثم. لا بد أن يقوم به من يكون مرجعا للمسلمين في هذه الأمور التي يحتاجونها، وأما الأول فهو فرض عين على كل مسلم. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما خطر الابتداع، وهل من توجيه من فضيلتكم، وإلى كم ينقسم هذا الابتداع؟ الابتداع هو إحداث شيء في الدين ليس منه، هذا هو الابتداع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. البدع ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مردود. المبتدع مردود عليه عمله مهما كلف نفسه، وهو آثم فيه وليس ماجورا. فيجب اجتناب البدع والمحدثات، وتعلم السنة والعمل بها، وفيها الكفاية وفيها الخير إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء هي الأعلام التي تدل على الله سبحانه وتعالى. الله له الأسماء الحسنى، وله أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو، علمنا منها ما علمنا واستأثر بعلم الباقي منها. وكثرة الأسماء تدل على الكمال وعلى الجلال وعلى العظمة، وأما الصفات فهي ما تدل عليه هذه الأسماء. فالسميع يؤخذ منه صفة السمع، بصير يؤخذ منه البصر، إن الله جل وعلا يوصف بالبصر، العليم يؤخذ منه صفة العلم، وهكذا. أنا أحس بفتور في العبادات وأحس بكسل، فما الأسباب المعينة على مواصلتي للعمل الصالح دون هذا الفتور؟ وإذا جاءني هذا الفتور هل ينقص من عملي؟ هذا من المعلوم أن النفس ميالة إلى الكسل، والشيطان أيضا يثبط العبد عن الطاعة، فعليك معالجة هذا الفتور بالعزم على العبادة ومواصلة العبادة حتى ترتاض نفسك لها وتتعودها وتألفها. هي في أول الأمر لا شك أنها تنفر وتريد الراحة، لكن إذا عودتها وروضتها تعتاد هذا وتصبح طوعك في العبادة. نعم. الشريف اللي يقول صلى الله عليه وسلم تركتك على حجة القضاء لأنه كان عارة لازم عنها لأهالك. أنا سؤالي معنى الحديث، ما المقصود بالمحجة البيضاء اللي كان صلى الله عليه وسلم؟ هل مقصود هي القرآن والسنة أو لها معنى آخر اللي هي المحجة البيضاء؟ شكرا. الحديث لفظ الحديث الوارد تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، والبيضة هي الجادة والمحجة هي الجادة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة، هل هي المحجة والطريق الذي يجب على الخلف أن يسلكوه وأن يسيروا معه اقتداء بالقدوة العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبأئمة المسلمين، هذه هي المحجة، لا تتخلف عن المحجة. ويغني عن هذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد، وأما ما عداه فهي طرق كثيرة، وعلى كل طريق منها شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، فمن ترك الصراط المستقيم وقع في هذه الطرقات الملتفة الكثيرة وخلته الشياطين واجتولته الشياطين. ولهذا ندعو الله في سورة الفاتحة في كل صلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط الذين أنعم الله عليهم هم الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.